تفسير الآية 1 من سورة التحريم يقول تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تحرم ما أحله الله تعالى لخلقه فهو سبحانه أحل لهم كل طيب، وقد بينه لهم أنه كل نافع غير ضار، مفيد مسعد لينعموا وليسعدوا به، وهو أعلم بخلقه وما يصلحهم ويسعدهم وما يضرهم ويتعسهم، فكيف يتجرأ أحد عليه ويحرم ما أحله؟ وهو الذي يقول أيضا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. سورة الأعراف الآية 32 برجاء مراجعة تفسيرها لمزيد من الشرح والتفصيل. هذا ومعنى قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، أي يا رسولنا الكريم ويا أيها المسلم، لماذا تمنع نفسك عما أحله الله لك من كل ما هو حلال من طيبات الحياة الدنيا ما دمت تنتفع وتسعد به بتوسط واعتدال ودون إفراط وإسراف؟ هل تفعل ذلك تريد إرضاء أحد من الناس؟ إنه ليس من الخير فعل هذا، رغم أن حسن التعامل والتراضي مع الآخرين يوصي به الله تعالى في الإسلام، لكن لا يكون بمنع النفس من شيء حلال، لأنه قد يكون أمرا شاقا مضرا متعسا لها أو لغيرها، كما أن إرضاء الآخرين لا يكون مطلقا وبالقطع بما يخالف الإسلام بفعل شر ما من أجلهم، وليس فقط ترك الحلال وهو الخير المفيد المسعد. هذا وفي بعض حالات فردية قد يمتنع أحد عن حلال ما لسبب من الأسباب ولفترة قصيرة أو طويلة، لمرضه مثلا أو لأنه لا يحبه ولم يتعود عليه ونحو هذا، لكن لا يحرمه أبدا على نفسه أو على غيره مدعيا أن الله يحرمه. وفي هذا التنبيه تمام الحب والرفق والشفقة والتيسير والإرشاد لكل ما هو خير مسعد في الدارين، والابتعاد عن كل ما هو شر متعس فيهما. قوله تعالى: والله غفور رحيم، أي والله دوما بالتأكيد بلا أي شك غفور، أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم. رحيم، أي كثير الرحمة، حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.